بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل التأذين، وذكر فضل هذا التأذين من خلال الرواية التي ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفر الشيطان عندما يرفع المؤذن الأذان، وأن الشيطان يطرد من هذا المكان ويدبر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى الأذان وانتهت أيضا الإقامة، على ذلك يأتي لكي يخطر بين المرء ونفسه، يبقى عند الأذان أدبر الشيطان، فإذا قضي الأذان أتى مرة ثانية ليوسوس للإنسان، فإذا ثوب بالصلاة أقيمة الصلاة أدبر أيضا الشيطان، حتى إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة أقبل مرة ثانية ليوسوس ويخطر بين الإنسان ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا، يبقى دي مداخل الشيطان كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيطرد الشيطان ويفر من الأذان ومن الإقامة، وعلى ذلك يقبل حتى يوسوس للإنسان، قلنا حتى يشغل الإنسان وهو في صلاته، حتى يشغل الإنسان وهو في صلاته، بيحاول جاهدا أن يقتنص هذه الفرص ويذكر الإنسان بما لم يكن يذكر من أحوال أو من أيام أو من أحوال في الدنيا، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يبقى بيشغله حتى يعني يذهل الإنسان كم صلى من عدد الركعات، ولده حال الشيطان، يبقى بيعمل وأيضا من أجل أن يقتنص هذه الفرص ويحاول أن يختلس من صلاة الإنسان. ثم ذكر باب آخر وباب رفع الصوت بالنداء، ثم ذكر بابا آخر وهو باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع الصوت بالنداء، رفع الصوت بالنداء، قلنا حتى لو كان يؤذن منفردا، حتى لو كان في مكان قد انفرد فيه بنفسه، فعلى ذلك عند الأذان يرفع صوته بالأذان. قلنا لماذا؟ لأنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إلا شهد لهذا المؤذن عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى ما من شجر ولا مضر ولا حجر ولا جن ولا إنس يسمع صوت ذلك المؤذن عندما يرفع الأذان إلا شهد له عند رب سبحانه وتعالى، لأن الأذان بيشتمل على كلمات التوحيد، الأذان بيشتمل على كلمات التوحيد، فعلى ذلك ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة قال فارفع صوتك بالنداء. دي من المواطن التي يجهر فيها الإنسان ويرفع صوته على قدر ما يستطيع بهذه الكلمات ألا هي الأذان. وهذا مدى الصوت يصل إلى شجر، إلى مضر، إلى جن، إلى إنس، إلى جمادات، إلى نباتات، إلى حيوانات. فكل هذه تشهد للإنسان أو للمؤذن عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض. يبقى معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض، يبقى دي طاعات، ولكن هذه الطاعة لها ذلك المدى الواسع. فالأرض بتشهد للمؤذن، وكذلك أيضا كل من سمع الأذان سواء بقى من جن أو إنس. قال ولا شيء، يعني لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. يبقى هذا الكلام ينطبق على كل الأشياء. يبقى هو خصص ابتداء ثم ذكر الدليل العام. يبقى قال أولا ذكر الكلام بالتخصيص الجن والإنس، قال ولا شيء. يبقى هذا الكلام بيندرج تحته كل شيء، إن كانت جمادات، إن كانت حيوانات، إن كان ملائكة غير ذلك، كل هؤلاء يشهدون له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر باب آخر، وباب ما يحقن بالأذان من الدماء. هذا أيضا بيان لفضل الأذان، فبتحقن به الدماء، الأذان تحقن به الدماء. يبقى هذا أيضا بيان لفضل التأذين. قال باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد، والله محمد الخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فبين هنا باب ما يحقن بالأذان من الدماء، وده أيضا بيان لفضل الأذان وما يترتب عليه من آثار. من آثار ذلك أي عصمة دم الناس أو عصمة دم المؤذن. فلذلك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، يبقى ما بيغزو هؤلاء القوم لا يغزوهم إلا بعد الصبح، ينتظر كده إلى مواقيت يمر فيها وقت صلاة، فإن رفع الأذان يبقى دل على إسلام هذه القرية، دل على إسلام هذه القرية أو هؤلاء الناس. فإذا لم يرفع الأذان يبقى دل على كفرهم فكان يغزوهم. يبقى دي قرينة، هذه قرينة تدل على إسلام هؤلاء القوم، على إسلام هؤلاء القوم. ولذلك في لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق بعدما أسلموا، وبالتالي توعدوا على موعد يأتي الرسول، يأتي رسولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليجب الزكاة، فكان الرسول المختار هو الوليد ابن عقبة بن أبي معيط. وهو في الطريق تذكر كده عداوة سابقة بينه وبين هؤلاء القوم فخشى على نفسه، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القوم قد منعوه الزكاة، فدي معنى الكلام أنهم ارتدوا عن دين ربه سبحانه وتعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبالتالي الصحابة تربت على هذا المنهج. يبقى ده المنهج تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم. فخالد رضي الله عنه انتظر حتى يعني مر وقت الصلاة، فلما رفع الأذان علم أنهم يعني ما زالوا على إسلامهم. وأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط يبقى على ذلك خشى على نفسه، ولذلك نزلت الآيات أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى هذه سبب نزول الآية. والشاهد من كده أن خالد رضي الله عنه يعني مكث ولم يغزو على القوم حتى مر وقت صلاة، فلما رأى أنهم رفعوا الأذان دل أنهم ما زالوا على إسلامهم، ما زالوا على إسلامهم. يبقى على ذلك تربت الصحابة رضي الله عنه هذه التربية ويتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يبقى بينظر كده، فإن سمع أذانا كف عنهم، يبقى دلالة على إسلامهم، أدي قرينة الدلة على إسلام هذه الطائفة أو هذا هؤلاء القوم. وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، قلنا دول كان أهل زراعة أساسا، كانوا أهل زراعة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد، والله محمد الخميس اللي هو الجيش. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يبقى على ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ما يحقن بالأذان من الدماء، يبقى دي أيضا بيان لفضل الأذان. يبقى قال فضل التأذين، وذكر أن الشيطان بيفر عندما يرفع المؤذن الأذان، وكذلك ذكر هذا الفضل أيضا للمؤذن إذا رفع الصوت فلا يسمع صوت ذلك المؤذن من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مضر، يعني إلا وشهد له عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا بيان أيضا لفضل الأذان، وأيضا هنا يبين فضل الأذان أنها تعصم به الدماء، تعصم به وتحقن به الدماء. ثم ذكر باب وباب ما يقول، باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال باب ما يقول إذا سمع المنادي. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأيضا في رواية أخرى عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيضا ذكر رواية عن يحيى قال وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ما يقول إذا سمع المنادي؟ لما نسمع المؤذن يرفع ذلك الأذان فعلى المستمع ماذا يقول؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن. معنى ذلك أن الباب ما زال مفتوحا للجميع، لا يقتصر هذا الفضل على المؤذن فقط، ولكن على كل من سمع المؤذن ثم قام بترديد ألفاظ الأذان، يبقى لك ذلك الأجر والثواب. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أيضا عند النداء. قال ما يقول إذا سمع المنادي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى احنا حنحاكي المؤذن يعني، ولكن الفرق بين المستمع والمؤذن، يبقى ان المستمع يردد الفاظ الاذان ولكن بلا رفع صوت، المؤذن هو الذي يرفع صوته للاذان. لماذا؟ لان الاذان هو اعلام الناس بدخول الوقت، فناسب ذلك رفع الصوت. يبقى ليه رفع صوته في التاذين؟ قلنا لانه المؤذن يبقى بيرفع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت، فناسب ذلك أن يرفع صوته. حتى لو كان منفردا، حتى لو انقطع الأمل عن المؤذن أنه لن يعني يجيب ذلك الأذان أحد، لكن هناك منافع أخرى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمع ذلك المؤذن يبقى يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يبقى من جن أو إنس ولا شيء كما قال، يبقى كل الأشياء، يبقى حيوانات نباتات جمادات، كل هؤلاء كل هذه الأشياء بتشهد المؤذن عند ربه سبحانه وتعالى. ما يقول إذا سمع المنادي؟ يبقى احنا ندرك هذا الأمر، ندرك هذا الفضل. يبقى أنا لو أذن ولكن أنا أردد ألفاظ الأذان خلف ذلك المؤذن، ولك ذلك الأجر والثواب. وبالتالي الإنسان ينتبه دائما، يعني ينتبه لا تنشغل، يعني في بعض الأحيان إن كان الإنسان بيتكلم فيستطرد في الكلام ويستكمل ذلك الكلام. أقول لك انتبه، يعني حالك كحال الذي وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي. هل يا ترى نتكلم بكلام الناس؟ لا، يبقى ننتبه. قلنا الآن دي فضائل ممكن تفوت على الإنسان نتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة دي فضائل عظيمة بتفوت على الإنسان. وقلنا كما ذكرنا قبل ذلك لما الإنسان بيصلي ينصرف من صلاته هناك أذكار، الأذكار اللي هي دبر الصلوات، فقد ينشغل الإنسان، يأتي له من يتكلم معه فينشغل عن ذلك. يقول لا، يعني لابد أن أنا أن أكون حريصا على حالي، حريصا على أيضا هذا الثواب، هذا أجر عظيم ربنا سبحانه وتعالى امتن بهذا الأجر علينا. فننتبه ألا تنسل منا هذه الطاعات نتيجة الانشغال بكلام فلان أو غير فلان، فعلى ذلك انتبه. يبقى دي في المفكرة اليومية، يبقى عندنا ثوابت، من الثوابت أنني لما أنصرف من الصلاة يبقى أنتبه إلى الأذكار دبر الصلوات، أيضا عند الأذان أنتبه أنقطع عن الحديث أو الكلام ثم أردد كلام المؤذن. ما بين الأذان والإقامة كما سيأتي الترجمة، يبقى الأذان ما بين الأذان والإقامة يبقى دعاء لا يرد، يبقى أنا بنتبه. وفي كذلك صلاة كما سنبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأذان والإقامة صلاة لمن شاء، فكذلك يبقى أنا أنتبه، يبقى لا يفوت ذلك الفضل. يعني هذا فضل من الله عز وجل تفضل به علينا، يبقى لا يفوت. يبقى دي المسألة محتاجة أن أنا أدرك ذلك، إدراك ذلك الأمر في المفكرة اليومية، وتعتبر ثوابت عند الإنسان. فعند الأذان لا أنشغل بغير ترديد الأذان، لا أنشغل حتى لو كنا في حديث، يبقى نقطع الحديث ثم نستكمل الحديث بعد ذلك. يبقى دي أوقات كده يبقى لابد من الانتباه إليها، الانتباه. فعلى ذلك يبقى ده في برنامج أو في الخريطة اليومية للإنسان، يبقى دي في الخريطة اليومية. يبقى الأذان بنتبه دايما إلى وقت الصلوات، حالك حال المؤذن، يعني على ذلك أنا وكأني أعمل بنفسية المؤذن. يبقى المؤذن بينتبه للوقت وكذلك يرفع الأذان، يبقى أعمل بنفسية المؤذن، يبقى كأني حالي حال المؤذن. يا ترى وكنت أنا المؤذن يبقى مش هنشغل على الأذان، فكذلك أنا كمستمع يبقى في عبودية نؤديها وهو أن أردد ذلك الأذان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى أيضا وضع ذلك القيد هو عند سماع المؤذن، لكن لو أنا مش هسمع الأذان يبقى أردد الأذان. يبقى لا تردد الأذان إلا إذا استمعنا إلى الأذان. ذكرنا قبل ذلك كحال الإنسان لما بيقنت الإمام في الصلاة ويدعو، قلنا بيبقى ممكن الصفوف طويلة فقد لا أسمع صوت الإمام في قنوت، ولكن أسمع تلبية الناس وتأمين الناس. فعلى ذلك البعض يؤمن على تأمين الناس، نقول لا، أنت لا تؤمن إلا على سماعك للدعاء. يبقى لما أسمع دعاء الإمام أنا أؤمن، لكن لا أؤمن لتأمين الناس. يبقى ده نقول من الأخطاء الشائعة عندنا، إن يعني هو نغمة كده يسمع الناس قالوا أمين قال أمين. ليه؟ لأن الناس بيؤمنوا على دعاء الإمام، لكن أنا لم أسمع. فتأمين المأموم لابد أن يكون عن سماع لدعاء الإمام. هنا برضك ترديد الأذان لما أستمع إلى المؤذن يرفع ذلك النداء. إذا خف ذلك الأمر على الإنسان يبقى على ذلك لا تردد الأذان، ترديده كما قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى أنا أماثله في القول لكن لا أماثله في صفة التأذين. صفة التأذين هو بيرفع الصوت، لكن احنا أنا لا أرفع الصوت، يبقى أمثله في القول فقط لكن لا نرفع الصوت. يبقى ناسب أن المؤذن يرفع الصوت لأنه بيبلغ الناس بدخول الوقت، لكن أنت تردد ذلك امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى وقف لغاية هذا الجزء من الأذان، ولكن يعني كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى من بداية الأذان إلى خاتمة الأذان. لذلك قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى يا ترى ترديد الأذان هل أردد نفس الألفاظ التي يرددها المؤذن، ولا عند حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يبقى على ذلك قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى ممكن كده لو قال حي على الصلاة أقول حي على الصلاة، قال حي على الفلاح أقول حي على الفلاح، يبقى قال حي على الصلاة قلنا حي على الصلاة، وبعد ذلك أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أو ابتداء كده لما قال حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده تلبية هذا الأمر، إما أن أنا أقول مثل ما قال وبالتالي ليس هناك ما يمنع هذا الكلام. يبقى لما قال حي على الصلاة قلنا حي على الصلاة، وأقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. أو ابتداء كده لما قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الحي على، يبقى أن احنا نقول الحوقالة، أو أن احنا نقول الحي على وبعد ذلك الحوقالة. كل ذلك صور يعني مطلوع، كل هذه صور يعني صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته النداء فقل مثل ما يقول المؤذن. يبقى ده بألفاظ الأذان. وأيضا كما ورد كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على، حي على الصلاة أو حي على الفلاح. ثم ذكر باب الدعاء عند النداء، قال باب الدعاء عند النداء. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى كذلك أيضا يعني لا تنشغل، يبقى لا تنشغل ابتداء لما يرفع المؤذن الأذان لا تنشغل بغير ترديد الأذان، ثم لا تنشغل بعد الانتهاء من ترديد الأذان عن هذا الدعاء، عن هذا الدعاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حلت له شفاعتي يوم القيامة، يبقى ده عمل ميسور، يعني هذا عمل سهل وميسور، ولكن انظر إلى الآثار المترتبة على قيام الإنسان بهذا العمل. يبقى عمل ميسور وعمل سهل، ولكن انظر إلى الآثار المترتبة على ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعات يوم القيامة. يبقى ده حافز، يبقى دايما كده، يبقى هذا حافز، والحافز دايما بيعين الإنسان على أن يستديم على أمر تلك الطاعات. يبقى لا تفوت الإنسان هذه الطاعة، يبقى الدعاء بعد النداء يبقى هذه طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك نوفي ذلك الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نوفي ذلك الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. لأن ده الأذان يعني مختص بالدعاء للصلاة، رفع أذان العصر، رفع أذان الظهر، رفع أذان الفجر، يبقى الأذان بيرفع من أجل الصلاة، فكانت يناسب ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي الأذان والصلاة القائمة، لأنه بينادي إلى الصلاة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته القائمة. في بعض الأحيان الناس يقولون وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد ليست موجودة في الرواية مش في الدعاء، يعني ده كلام صحيح أن الله تعالى يخلف الميعاد، لكن إحنا لما بنتعبد لله يبقى بنفس المنطوق، بنفس المنطوق لا يجوز الزيادة. وإنك حال الإنسان لما يقول الإمام سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد والشكر، يعني لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ورد اللهم ربنا لك الحمد. يبقى أنا كعبد أقف عند حد النص، يعني نقف دايما عند حد النصوص، لذلك أنا أحتاج أن أراجع هذه النصوص، أراجع النصوص. قلنا لأن اعتدنا كده وكثرة سماع ذلك الأمر أن الناس دايما يقولون وابعثوا مقام محمود ذات إنك لا تخلف الميعاد، فأصبحت لازمة عند الإنسان قل لا، احنا نعود حتى اقف عند حدود الالفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قال حين يسمع النداء، بهذا الكلام بعد الفراغ من النداء، الدعاء عند النداء، لكن يبقى ده بعد الفراغ من الاذان. يبقى عند الاذان احنا نردد كلمات الاذان كما يرددها المؤذن، ثم بعد الانتهاء يبقى هذا الدعاء، الدعاء بعد التأذين. قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصادقة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا الله لي الوسيلة. يبقى بين ان الكلام ده الدعاء عند النداء، يبقى مش والمؤذن بيرفع الأذان، هذا المؤذن يرفع الأذان في عبودية أخرى، نحن نكرر ونردد ما يلقيه المؤذن. بعد الانتهاء كان ذلك الدعاء، كان هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يبقى هنا الأذان هو لدخول وقت الصلاة، يبقى صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، فبيرفع الأذان، يبقى لا يكتفى بأذان واحد لليوم بأكمله، ولكن كل صلاة يرفع لها الأذان. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة أنها منزلة الجنة ولا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. والله عز وجل يبعثه ذلك المقام المحمود يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي مقام الشفاعة، مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى. ومعلوم طبعا أن الناس مع الكرب الشديد يوم القيامة على ذلك يأتون إلى آدم عليه السلام، لماذا؟ يسألون آدم أن يشفع لهم عند الله عز وجل ليبدأ في الفصل بين العباد. وآدم يحيل هؤلاء إلى نوح أو الرسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى لأهل الأرض، ونوح على ذلك يحيل هؤلاء إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل هؤلاء إلى موسى، وموسى يحيل هؤلاء إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يحيل هؤلاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش ويفتح عليه من محامده التي لم تفتح عليه من قبل، حتى يقال محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى عشان الفصل بالعباد، يبقى يحمد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معه لواء الحمد، يبقى كل الأنبياء تحت لوائه، وبالتالي هذا هو المقام المحمود الذي للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع الشفاعة العظمى عند رب سبحانه وتعالى ليبدأ الفصل بين العباد، ليبدأ الفصل بين العباد. فلذلك قال آتي محمد الوسيلة، يبقى القربة من الله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات، يبقى الإنسان هنا بيبتغي الوسيلة إلى ربي، أي القرب من ربي سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والأعمال الصالحة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. والله تعالى كما نادى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يبقى كل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، يبقى كل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ده معنى الكلام، إن أنا مطالب كده إن أنا أبحث عن أنواع القرب التي يتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، تقرب بها إلى ربي. يبقى ده حال المؤمن، حال المؤمن، يعني حال المؤمن لا يقعد عن الطاعات ولكنه يبحث عن الطاعات ويستزيد من فعل الطاعات، يبقى دي باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ده السبيل دائما هو فعل هذه الصالحات التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى لكي يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق، يبقى هذا هو الطريق، يبقى ده دعاء. ولكن طبعا دايما في الأدعية محتاج أن المعاني تكون مستقرة في النفس، مش عبارة عن ألفاظ كده ورددها بألسنتنا أو أفواهنا، لا، ده كلام لابد أن يستقر المعنى داخل النفس، يعني لابد، هذا دعاء. ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ننتبه دايما إلى أي ذكر، أي دعاء، يبقى أي عبادة قولية، يبقى احنا ننتبه كده في قراءة الإنسان للقرآن أو غير ذلك، يبقى انتبه أن المعاني تكون مستقرة، المعاني تكون مستقرة عندنا. فعلى ذلك يبقى ننتبه أن هذا دعاء، يبقى لابد ان انا مضمون ومعنى الدعاء يكون معنى مستقر داخل النفس. واللسان دايما هو آلة للتعبير، هي آلة للتعبير، فبنعبر عما في قلوبنا من معاني عن طريق أقوال اللسان. وكذلك لما بنقرأ القرآن يبقى ينبغي ان انا اعي ما اقرأ، اعي، مش انا بردد نصوص كده يبقى هي قراءة حلقية، قراءة حلقية، نقول لا انتبه كده. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لين الرتبة ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن حلقي، يعني صوت ندي كده وصوت نتأثر عندما نستمع لهذا الصوت لما يقرأ القرآن، لكن ترى القرآن ده ليه أثر عليه ولا لا على القارئ ده. فأنا كقارئ أو مستمع المطلوب أن أنا أعي ما أستمع إليه أو أعي ما أقرأ، لكن ما بقاش نصوص كده فقط محفوظة دون أن يكون لها مضمون مضمون يستقر داخل النفس. لا، ده لها مضمون أساسا، لها معنى، فالمعنى ده لابد أن يكون مستقرا في النفس. لما نقرأ أنا حاجة فهمها غير لما بنقرأ حاجة احنا مش فاهمينها. فالمطلوب أن احنا نقرأ خاصة كلام ربنا سبحانه وتعالى وأنا فهمه. طب الفهم ده يجي ازاي؟ يبقى لابد ان انا استذكر القرآن، اتعلم. يبقى هذه الآية يا ترى ما تتضمنه من توجيهات او ارشادات او تعليمات، ما تتضمنه حكم، احكام، عبر، عظات، يبقى كل ذلك احنا نقف على الآية، وده المطلوب، ودي الصورة التي ينبغي ان نقرأ من خلال القرآن. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ ينفعش ان احنا نقرأ القرآن كده قرآن حلقي والقلب لاهي، لهي قلوبهم، ما ينفعش لهو القلب، ولكن القلب هو حضوره ويقظة القلب والانتباه الشديد جدا لما نيجي نقرأ أو نستمع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده يتطلب مني أن أنا أقف على المعاني. طب إيه المطلوب؟ يبقى إيه المطلوب؟ إحنا لم نستذكر القرآن، يبقى إيه المطلوب؟ نستذكر القرآن ونقف على معانيه. وده كده التدبر ده هياخد وقت طويل، يعني ما الذي قال لك ذلك؟ ما لا يصلح أبدا أن أتعامل مع كلام رب سبحانه وتعالى بهذه الصورة، وإن أنا ده عبارة عن نصوص كده وكأنها لا معنى لها، لا مضمون لها، لك ده كلام لا يصح أبدا، يعني هذا كلام لا يصح. يبقى الآيات دي لها معاني، المعاني دي لابد تكون مستقرة داخل النفس. ولما أنا أردد الآية بيزداد إيمان الإنسان. ليه؟ لأن أنا أقف على معنى وما أرشدت إليه الآية، والمطلوب أن أنا أسعى إلى تطبيق وتفعيل. فكذلك أيضا الدعاء بصفة عامة، وكذلك الذكر. يبقى كل العبادات القولية ينبغي أن يكون لها معاني مستقرة داخل النفس، واللسان هو معبر عما في قلب الإنسان. يبقى دي معاني موجودة، القلب ينطق، ولكن الآلة المعبرة عن القلب هيبقى اللسان، وبالتالي بدي معاني، المعاني اللسان هيعبر عنها بالمباني بالألفاظ. قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه السبيل اهو. يبقى ايه المطلوب؟ ده عمل ميسور، ولكن كما بينا لابد من الفهم ولابد من التدقيق والنظر في المعاني، وان المعاني تكون مستقرة داخل النفس. فردد الإنسان يعني هذه الكلمات يبقى تحرك وجدان الإنسان لما استقر من معاني لهذه الكلمات داخل النفس. ثم ذكر باب آخر وباب الاستهام في الأذان، ويذكر أن أقواما اختلفوا الأذان فأقرع بينهم سعد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بيكلم باب الاستهام في الأذان، يبين لنا فضائل هذه الأعمال، ونقول الأعمال كلها أعمال ميسورة، يعني في مقدور الإنسان، ولكن ممكن الغفلة، ممكن الكسل، ممكن عدم فهم الإنسان، يبقى وكأن ذهاب جزء من عقل هذا الإنسان، يبقى لا يعلي هذه الفضائل. دي فضائل كلها، ولما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل قلنا من أجل المحافظة على ذلك وأن نستمر وأن نستديم. قلنا دايما لما بنعرف فضائل الأعمال بتبقى عبارة عن حافز للإنسان للاستمرارية والاستدامة. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولا يعلمون ما في العتمة والصبح لتوهما ولو حبوا. ذكر في هذه الرواية قصيرة ولكن تضمنت مجموعة من الفضائل، يبقى فضل الأذان وفضل الصف الأول، فضل التبكير إلى الصلاة، فضل المحافظة على صلاة العشاء والصبح لتوهما ولو حبوا. يبقى لو كان حتى الإنسان يعني بيتهادى، كان يؤتب رجل يتهادى بين الرجلين، يعني هو ما يقدرش يعني يسير على أقدامه منفردا دون أن يعاونه الآخرين، وبالتالي كان يأتي الرجل يتهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، من بيان لحرص الصحابة رضي الله عنهم على أداء الصلاة في جماعة. قال: لو يعلم الناس ما في النداء، النداء اللي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجوا إلا يستهموا عليه يستهموا، يبقى على ذلك يعني غير يتسابقون إلى ذلك، وده كان الحال، المسابقة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، وإن خاصة هذه الأعمال التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغلب على ذلك، يعني لا يغلب الإنسان على ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن هناك مؤذن راتب للمسجد، يبقى أنا أتي قبل ذلك المؤذن حتى أرفع على ذلك، نقول لا، ليس هذا هو المطلوب، هو ده المقصود، لابد أن يكون مؤذن، وإحنا معلوم أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن، كما سات الروايات كان يؤذن بليل، ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا أصبح، يبقى ده مؤذن عين النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن، يبقى يؤدي ذلك الواجب، لكن الكلام يبين فضل ذلك الأذان، ترى يبقى كل مرة كده يبقى من أتى يعني متقدما على الآخر هو الذي يرفع الأذان، لا، يبقى المسجد ليه مؤذن ثابت أو راتب هو الذي يقوم بذلك، لكن ده بيان لفضل التأذين، ولو إحنا أساسا نتجالد على ذلك نتجالد على هذا الأمر، يبقى أنا بنشغل حتى أكون مؤذنا، حتى أكون مؤذنا، لكن ليس معنى ذلك أن أنا أسبق المؤذن فأنا أرفع الأذان، لا، الأذان طبعا زي الإمامة برضو، يبقى الأذان ده مؤذن راتب يبقى هو الذي يرفع الأذان، وهذا إمام راتب يبقى لنا تقدم عليه، يبقى مش إذا أتى الإنسان مبكرا يبقى يؤذن أو يرفع الأذان، لا، لكن المعنى بيان لفضل التأذين، بيان لفضل التأذين، لكن الصف الأول يبقى ده في مقدور الإنسان متى أتى متقدما على الآخرين أو سابقا لهم في الوقت، فعلى ذلك الصف ما زال فيه يعني فراغ، يبقى يقف في الصف الأول، لكن لا يضيق الصف، قلنا بعض الناس بيأتي متأخرا ثم بقى يعلم أن الصف الأول ده ليه فضائل عظيمة، فعلى ذلك يزاحم الناس حتى لا يجعل الناس يخشعون في صلاتهم، مش هو ده المقصود، المقصود أنك أنت تأتي مبكرا حتى تحتل ذلك المكان في الصف الأول، وكذلك أيضا لا تتنازع عن مكانك في الصف الأول لغيرك، يعني حتى لو كان الأب، أن الإيثار لا يكون في الطاعات، الإيثار بيكون في أمر الدنيا، لكن لا إيثار في الطاعات، يعني البعض كده يبقى هيتخلف لكي يتقدم فلان، كل لا تخلف، هو طبعا السلطة خلف الإمام هذا حق للإمام، يعني له أن يقدم فلان أو يأخر فلان، حق أساسا، ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، لأن ده اللي ممكن يستخلفه في الصلاة، فقد تكون السلطة خلف الإمام لا يستطيع أن يستخلف أحدا إذا انتبه شيء في الصلاة، فهذا حق للإمام إن هو يبقى السلطة التي خلف الإمام ممكن يأتي يقول لفلان يقف خلف الإمام، قلنا حتى لو انتبه شيء يستطيع يعلم من يستخلف، لكن بصفة عامة يبقى إن تقدم الإنسان واحتل ذلك المكان في الصف الأول فلا تدع ذلك المكان لغيرك إثارا، الإثار في الطاعات لا، لكن الإثار في أمور الدنيا يبقى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، يبقى عشان احنا نفهم مسألة الإيثار، مفيش إيثار في الطاعات، ليس هناك إيثار في الطاعات، يبقى كان بيقرع بين الولد وأبيه للخروج، فإذا خرج ساهم الولد فما كان يترك في الجهاد، فما كان يترك ذلك لأبيه، ليه؟ لأنه بيسعى أيضا للشهادة، يعني بيسعى للشهادة، فما بيتنزلش لأبيه عن ذلك الأمر، يبقى على ذلك يبقى ننتبه أنه لا إيثار في الطاعات، يبقى لما احتل ذلك المكان في الصف الأول يبقى لا تدع ذلك المكان لغيرك حتى لو كان لأبيك. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، اللي هو التبكير في الصلاة، ولا يعلمون ما في العتمة الصبح، يبقى صلاة العشاء وصلاة الفجر أتوهما ولو حبوا. يبقى ده حتى يعني لا يكون أي نوع من أنواع الكسل أو الغفلة. يبقى تخيل ولا أتوهما ولو حبوا، يبقى خيرات وبركات كثيرة يعني في هذه المواقيت، فلا تفوت المسلم هذه الخيرات أو البركات. أيضا ذكر الباب التالي باب الكلام في الأذان، وتكلم سليمان بن سرد في أذان وقال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الحارث أنه قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. قال باب الكلام في الأذان، وتكلم سليمان بن سرد في أذاني وقال الحسن لا بأس أن يضحك المؤذن ويؤذن أو يقيم. وقال عبد الله بن الحارث رحمه الله قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم رضغ، يعني يوم فيه وحل وطين، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. ونرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.